Mm-hmm. بغير حساب. Mm-hmm. قلوبنا وجلاء صدورنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا